الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال أبو ذؤيب الهذري: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. أشبه المنية بالسبع. هنا مسائل: ما الصورة البيانية، تشبيه أو استعارة أو كناية؟ استعارة. أحسنت. هل يجوز أن تكون كناية؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يرد لازم معناه، لأنه يمتنع إرادة المعنى الأصلي. ما نوع الاستعارة؟ استعارة مكنية. أحسنت. في حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمراد الفاتحة كما في تتمة الحديث، فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حميدا يا عبدي. إطلاق الصلاة هنا حقيقة أو مجاز؟ مجاز. عقلي أو لغوي؟ مجاز. لغوي. مرسل أو استعارة؟ مرسل. ما علاقته؟ الجزئية. الكلية. أحسنت. الكلية. في قولهم فلان مهزول الفصيل، إشارة إلى أن الألبان يبذلها للضيوف، فقل ما يبقى من الألبان لصغارها. ما الصورة البيانية هنا؟ كناية. ما نوعها؟ وهي الكرم. أحسنت. كناية عن صفة هي الكرم. قول الشاعر: الضاربين بكل أبيض مخذم والطاعنين مجامع الأضغان. مجامع الأضغان هي القلوب. ما نوع الكناية؟ عن موصوف. عن موصوف. أحسنت. قول الشاعر: اليمن يتبع ظله والمجد يمشي في ركابه. ما نوع الكناية؟ النسبة. أحسنت. النسبة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخه ووالديه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم وفقه الله تعالى ونفع به: علم البديع. بعدهم التحسين: ذا البديع لفظيه الجناس والتسجيع، كذاك رد عجز للصدر والمعنوي اللف نشر وري، كذا الطباق ومراعاة النظير، تجاهل العارف بالسوق شهير، وإن ترد تمييز حسن المعنى فضع مرادفا لتلقى الحسنى. ألحق تأنقا ببدء انتقال، ختم بهذا تم مني ذا المقال. حسنت. بارك الله فيكم. قال وفقه الله: علم البديع هذا الفن الثالث من فنون البلاغة. قال: بعدهما التحسين ذا البديع. بعدهما أي بعد علم المعاني الذي تحصل به مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وعلم البيان الذي يحصل به الوضوح والسلامة من التعقيد، يكون التحسين. بعدهما التحسين ذا البديع، وهذا التحسين هو الذي يعرف في علم البديع. فعلم البديع هو علم تعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية كل من المطابقة لمقتضى الحال التي تدرس في علم المعاني، والوضوح في الدلالة الذي يدرس في علم البيان. فعلم البديع يعرفنا بما يزيد الكلام حسنا بعد حسنه الحاصل بالعلمين السابقين. المحسنات نوعان: لفظية ومعنوية. المحسنات اللفظية هي التي ترجع إلى تحسين اللفظ أصالة وإن كان يتبعه تحسين المعنى. المحسنات المعنوية هي التي ترجع إلى تحسين المعنى أصالة وإن كان يتبعه تحسين اللفظ. وقد ذكر اللفظية في قوله: لفظيه الجناس والتسجيع كذاك رد عجز للصدر. وذكر المعنوية في قوله: والمعنوي اللف نشر وري، كذا الطباق ومراعاة النظير، تجاهل العارف بالسوق شهير. قال: لفظيه الجناس، ذكر من المحسنات اللفظية ثلاثة. الأول الجناس، ويقال فيه التجنيس، وهو تشابه اللفظين في التلفظ مع اختلافهما في المعنى. وهذا التشابه قد يكون تاما وقد يكون غير تام. فالتام أن يتفق اللفظان في أربعة أمور: في عدد الحروف ونوعها وترتيبها وهيئتها من حركة وسكون. ومنه قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الساعة الأولى ما المراد بها؟ القيامة. والثانية؟ المدة من الزمن. نعم أحسنتم. ولا يؤثر في الجناس التام الاختلاف في التعريف والتنكير، كون الساعة الأولى معرفة بأل والثانية غير معرفة، هذا لا يمنع من أن يكون جناسا تاما. ومنه أيضا في القرآن قوله تعالى: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الأبصار الأولى يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار العيون، والأبصار الثانية إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار العقول. ومنه قول أبي تمام: ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله، يحيى لدى يحيى بن عبد الله. ما الفرق بين يحيى الأولى والثانية؟ أحسن، الأولى فعل والثانية اسم. الأولى تكتب بألف قائمة أو بألف ترسم ياء؟ بألف قائمة. بألف قائمة أحسنت. والثانية الاسم يكتب بألف ترسم ياء. فإذا اختل شيء من الأربعة السابقة فهو جناس غير تام، نحو قوله تعالى: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. أين الجناس هنا؟ الساق والمساق. أحسنت. واختلاف هنا في عدد الحروف، فهذا جناس غير تام. وهم ينهون عنه وينأون عنه، اختلاف هنا في نوع الحرف، فهذا جناس غير تام. حسامه فتح لأوليائه وحتف لأعدائه، فتح لأوليائه وحتف لأعدائه. أين الجناس؟ أحسن، في ترتيب الحروف، فتح وحتف. والجاري الجنوبي والصاحب بالجنب، الحروف واحدة لكن الحركات مختلفة. نعم، فهذا كله من الجناس غير التام. قال: ثم قال: والتسجيع الثاني من المحسنات اللفظية التي ذكرها التسجيع، ويقال فيه السجع، وهو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير. ومنه قولهم: من طابت سريرته حمدت سيرته، هذا سجع. ومنه في القرآن قوله تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. وقوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لكن في القرآن لا يقال سجع بل يقال فاصلة. قال السيوطي في عقود الجمان، وهي ألفيته في البلاغة: وفي القرآن قل فواصل ولا يقال أسجاع فعنها قد علا. وفي القرآن قل فواصل ولا يقال أسجاع فعنها قد علا، لأن السجع في الأصل اسم لهدير الحمام، والقرآن يشرف أن يستعار له لفظ هو في أصل الوضع طائر، ولأنه كان من شعار الكهان، وأخذ اسم الفواصل من قوله تعالى: كتاب فصلت آياته. ومنه في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. من صحابيه؟ عبد الله بن سلام. وهذا من حسن التوافق والانسجام. ثم قال: كذاك رد عجز لصدري. رد العجز على الصدر هو أن يجعل أحد اللفظين في أول الفقرة والآخر في آخرها. ومنه قوله تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وقد توسع فيه المفسرون موافقين في ذلك متقدم البلاغيين، فجعلوا منه كل رد لإعجاز الكلام على ما تقدمها، وعنوا ببيان أوجه التناسب بين أوائل السور وأواخرها. ومنه قوله تعالى في أول سورة الحشر: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وفي آخرها: يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. فرد عجز السورة على صدرها. ثم قال والمعنوي اللف نشر. المحسن الأول مما ذكر المحسنات المعنوية اللف والنشر، وهو ذكر متعدد، ثم ذكر ما لكل واحد من أحاد هذا المتعدد من غير تعيين، ثقة بأن السامع يرده إليه. ومنه قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لتسكنوا فيه أي في الليل، نعم، ولتبتغوا من فضله في النهار. فالأول للأول والثاني للثاني، ذكر كل من الليل والنهار، ثم ذكر السكون المناسب للليل وابتغاء الفضل المناسب للنهار دون تعيين. وهذا لف ونشر مرتب، لأن الأول للأول والثاني للثاني، وقد يكون غير مرتب. ومنه قوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ذكر الشاكر والكفور، ثم ذكر العذاب المناسب للكفور، ثم النعيم المناسب للشاكر. ومن اللف والنشر ما في سورة العنكبوت وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، ثم قال وقارون وفرعون وهامان، ثم قال سبحانه وتعالى فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهم عاد، ومنهم من أخذته الصيحة وهم ثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض قارون، ومنهم من أغرقنا فرعون ووزيره هامان. ذكر أنه من اللف والنشر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وهو لف ونشر مرتب. ثم قال وري. المحسن الثاني التورية، ويسمى الإيهام، والمقصود بالتورية أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد، ويراد به البعيد منهما. ومنهما في البخاري في حديث الهجرة فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهديني السبيل. فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير. ومنه ما يروى في السيرة لما سأل شيخ النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه قبل بدر من أنتما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء. فقال الشيخ ما من ماء، أي ماء العراق. وهذه تورية بديعة، من يبينها؟ ما قبيلة، نعم، يقصدون أنه خلقوا من ماء. أحسن أحسن، صحيح، بارك الله فيكم. المعنى القريب غير المراد، مكان معروف بهذا الاسم. والمعنى البعيد المقصود هو الماء الذي خلق منه كل كائن حي. ثم قال كذا الطباق. الثالث الطباق، وهو الجمع بين متضادين، مثل يحيي ويميت، وتحسبهم أيقاظا وهم وقود، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ومن الطباق المقابلة، وهي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يضاد ذلك على الترتيب. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، بين يضحك ويبكوا طباق، وبين قليلا وكثيرا طباق. ومن قول الشاعر ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل. هذه مقابلة، كم طباقا فيه هذا البيت؟ كم طباقا فيه؟ ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل. ثلاثة. أحسنت، لو بينتها أحسن قبيلها. أحسنت، أقبح. نعم. والدين الكفر. نعم. والدنيا يقابلها الإفلاس. أحسنت، بارك الله فيكم. ثم قالوا مراعاة النظير، هذا الرابع، مراعاة النظير، ويسمى التوفيق، وهو جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد، جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد، نحو والشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر متناسبان لكنهما غير متضادين. ومن مراعاة النظير ما يسمى تشابه الأطراف، وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى، نحو قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، لما ذكر القطع والنكال ناسب ذكر اسم العزيز والحكيم. فمن تاب من بعده وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. لما ذكر التوبة ناسب ذكر اسم الله الغفور والرحيم. الخامس من المحسنات المعنوية التي ذكرها تجاهل العارف. قال تجاهل العارف بالسوق شهير، يسمى سوق المعلوم وساق غيره ليكته. ومنه قول الشاعر: بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا، ليلاي منكن أم ليلى من البشر. النكتة في البيت إظهار الحيرة وذهاب العقل بسبب الحب. ومنه قول زهير: وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حسن أم نساء. النكتة المبالغة في الذم. ومن العلماء من يتحاشى مصطلح تجاهل العارف لوجوده في القرآن ويسميه سوق المعلوم وساق غيره. ومنه في القرآن قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ساق المعلومة وهو هدايته صلى الله عليه وسلم وضلالهم، مساق غيره تلطفا معهم لعلهم يرجعون عن ضلالهم. ثم قال: وإن ترد تمييز حسن المعنى المحسن المعنوي فضع مرادفا لتلقى الحسنى. هذا ضابط أغلبي يميز به المحسن اللفظي من المحسن المعنوي. فالمحسن المعنوي يعرف بأنه لو غير اللفظ بمرادفه يبقى المحسن. هذا معنى قوله: وإن تريد تمييز حسن المعنى فضع مرادفا لتلقى الحسنى. أما اللفظي فلو غير اللفظ بما يرادفه يزول المحسن. هذا ضابط أغلبي. مثلا في الطباق، مثلا الطباق في قوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. إذا شككت هل هو محسن لفظي أو معنوي، لو كان في غير القرآن، لو قيل في غير القرآن وتحسبهم أيقاظا وهم نائمون، هل يزول المحسن أو يبقى؟ يبقى. إذن هو محسن معنوي. مثلا الجناس: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. لو قيل في غير القرآن: ويوم تقوم القيامة، هل يبقى المحسن؟ لا يبقى. لا يبقى. إذن هو محسن لفظي. نعم. مثلا من عاش مات ومن مات فات. لو غيرت مات وقلت هلك. الآن قبل ذلك من عاش مات، هذا طباق، عاش ومات بينهما طباق. ومن مات فات بين مات وفات سجع وجناس، جناس غير تام. لو قيل من عاش هلك، هل بقي الطباق بين عاش وهلك؟ بقي. أحسن. فهو محسن معنوي. أحسن. لكن هل بقي الجناس والسجع هلك وفات؟ لم يبقى. إذن هو محسن لفظي. نعم. ثم ختم بقوله: ألحقت أن نقم ببدء الانتقال ختم بهذا تم مني ذا المقال. علم البديع له ملحقات، منها ما ذكره هنا وهو مواضع التأنق في الكلام، والمقصود بها المواضع التي ينبغي للمتكلم أن يجتهد في طلب آنق الكلام أي أحسنه ليأتي به فيها، وهي ثلاث مواضع. الموضع الأول الابتداء، فينبغي للمتكلم أن يجعل مبدأ كلامه عذب اللفظ حسن السبك صحيح المعنى، لأنه أول ما يقرأ السمع، فإذا جاء في أحسن صورة أقبل السامع على الكلام ووعاه، وإلا أعرض عنه ولو كان الباقي في نهاية الحسن. كقول بعضهم في التهنئة بزوال مرض: المجد عوفي إذ عوفيت والكرم، وزال عنك إلى أعدائك السقم. هذا حسن ابتداء. وأحسن الابتداء ما أشعر بما سيق الكلام من أجله. ماذا يسمى هذا؟ براعة الاستهلال. يسمى براعة الاستهلال. أحسنت. ومن قول الشاعر مهنئا: بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعد، وكوكب المجد في أفق العلا صعدا. قال: ألحقت أن نقم ببدء الانتقال. الموضع الثاني: الانتقال من مفتوح حبل الكلام إلى المقصود، لأن السامع يكون مترقبا للانتقال من الافتتاح إلى المقصود، فإن كان الانتقال حسنا نشيط لسماع ما بعده. وهذا الانتقال إذا كان مع ملائمة سمي حسن التخلص. ومنه في القرآن قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هذه تتعلق باليمين، ثم قال للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، ثم قال والمطلقات يتربصن. انتقل من اليمين إلى الطلاق بذكر الإيلاء. الإيلاء له تعلق باليمين من جهة أنه حلف، وله تعلق بالطلاق من جهة أنه قد يؤول إلى الطلاق، فهذا حسن تخلص. انتقل من اليمين إلى الطلاق مع ملاءمة، فالإيلاء له تعلق باليمين وله تعلق بالطلاق. ومنه قول المتنبي نودعهم والبين فينا كأنه قلب ابن أبي الهيجاء في قلب فيلقي، تخلص من الوداع إلى مدح ممدوحه بهذا التخلص البديع. وإذا كان الانتقال بلا ملاءمة سمي اقتضابا، وهو مذهب العرب في الجاهلية ومن يليهم من المخضرمين. ومنه قول جرير أتنفعك الحياة وأم عمرو قريب لا تزور ولا تزار، وقد لحق الأخيطر بالنصارى لينصرهم وليس له انتصار. لا ملاءمة بين من انتقل منه في البيت الأول ومن انتقل في البيت الثاني. وقد يكون الانتقال بأداة تشعر بالانتقال، وأشهرها أما بعد، وهذا كثير في الحديث النبوية. قال البخاري في صحيحه باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، وذكر 6 أحاديث، وقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم 40 صحابية كما أفاده البهاوي في 40 المتباينة الأسانيد، نقله عنه الزرقاني في شرح المواهب. ومنها هذا وذلك، هذا وإن للطاغين شر مآب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذا يسمى اقتضابا قريبا من حسن التخلص، يسمى اقتضابا قريبا من حسن التخلص. فهذه 3 أنواع الانتقال. الموضع الثالث الاختتام، الموضع الثالث الذي يطلب التأنق فيه الاختتام، لأن يكون آخر الكلام عذب اللفظ حسن السبك صحيح المعنى، لأنه آخر ما يعيه السمع فيرتسم في النفس، وأحسنه ما أشعر بالانتهاء، وهو المسمى براعة الاختتام. نعم، يسمى براعة المقطع، كقوله تعالى في آخر سورة الزمر وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. لا تنتظروا بعدها شيئا. ومنه آخر سورة إبراهيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقد قال السيوطي في عقود الجمال وسور القرآن في ابتدائها وفي تخلص وفي انتهائها واردة أبلغ وجه وأجل، وكيف لا وهو كلام الله جل، ومن لها أمعن في التأمل بان له كل خفي وجلي. ومن حسن الاختتام براعة المقطع قول الناظم في آخر النظم تم مني ذا المقال. ومنه أيضا أن يقال في آخر المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.